مر بينا من تمشون بلشت على حالي تحنون شيبت وناس غيرون سهرة الليل مانا جيبوا غالي سيمان لشريكم سهر الليل مانا جيبوا حبيبي يا سلام لبدين تعامي والخال سهر الليل مانا ما نجيب حبيبي شقوف خانا جرعنا حسبان